الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية: لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب، هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. الله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بهذه الفقرة العظيمة ختم شيخ الإسلام رحمه الله كتابه هذا المبارك، كتابه العقيدة الوسطية. يقول: لكن استدراك لما قاله من أن يعني أهل السنة والجماعة هم الذين يعني يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتخلقون بأحسن الأخلاق التي جاء بها الدين، وفعلهم هذا في تخلقهم بهذه الأخلاق إنما هو يعني مرده إلى ما إلى كتاب الله وسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول: لكن لما أخبر النبي أن أمته ستفترق، أمته اللي هو أمة الإجابة مش أمة الدعوة، أمة الدعوة الرسول أرسل إلى كل الناس على اختلاف أديانهم ومذاهبهم وطرائقهم، والذين استجابوا له ودخلوا في الإسلام هذه الأمة الإجابة، وهذه الأمة أخبر النبي اللي هم الذين استجابوا له مسلمون سيفترقون بعده صلى الله عليه وسلم. في عهده كانوا أمة واحدة، ما افترق، ما خرج يعني أحد من المسلمين، هذا لم يرتد إلا شخص أو ديانة، وما أحد كان له نحلة أو فرقة أو كذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه الأمة ستفترق، فظهرت الفرق بعد عهد الرسول في أواخر عهد الصحابة، ظهرت القدرية الأولى نفاة القدر، بعدين ظهرت كذلك يعني الرافضة، ثم ظهرت كذلك يعني المرجئة، بعد ذلك ظهرت الخوارج قبل هذا في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم ظهرت المرجئة، ثم ظهرت بعد ذلك الجهمية. طبعا الجهمية بفرق بما تفرع عنها، لأن الجهمية أصل تفرع عنها المعتزلة والأشاعرة والكلابية وسائر هذه الفرق دول كلهم، لكن أصلهم هو تجهم. وطبعا كل فرقة من هذه الفرق كذلك افترقت، فالرافضة افترقوا لأكثر من 100 فرقة، هي فرقة ذرية كذلك فرق، والمرجئة فرق، بس هذه أصول الفرق، أصول الفرق الخمسة هذه، وكلها نشأت يعني بدأت النشأة في أواخر عهد الصحابة. فالنبي يقول أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، كلها في النار، قال أهل الإسلام بأنها في النار يعني تفعل من البدع ما تستحق به الدخول في النار، ولكن ليس معنى هذا الخلود فيه، يعني ليس هناك من يخلد في النار إلا من يعني إلا من له بدعة مكفرة تخرجه من الملة، تخرجه عن ملة الإسلام إلى ملة الكفر، ولكن إذا كان له بدعة يعني من أصحاب الفرق وبدعته غير مكفرة لا تخرجه إلى ملة أخرى، فهو هنا يخلق النار في النار. حتى الخوارج الذين جاءت الأحاديث كثيرة بأنهم في النار لم يكفرهم الصحابة، وما قالوا بخلودهم في النار وإنما قالوا دخولهم في النار، ألوان أن النبي قد أمر بقتلهم وقتالهم وبأنهم كلاب أهل النار، لكن ليس هناك يعني من أهل الإسلام من يقول أنهم مخلدون في النار خلود الكفار، وإنما هم يعني من علي كفار هم، قال من الكفر فر. قال إذن ما هم؟ قال قوم أصابتهم فتنة فعموا وصموا. فكلها في النار يعني ليس خلودا إلا من خرج بدعة مكفرة. قال النبي إلا واحدة وهي الجماعة، جماعة جماعة أهل الإسلام اللي هم الأكثرية السواد الأعظم يبقى على دول من أهل السنة والجماعة، والفرق كلها يعني يكون دائما أعدادها ما تأتي حتى عند الكثرة ما تأتي عند يعني عدد أهل السنة والجماعة. فربنا سبحانه وتعالى جعل جماعة المسلمين وسوادهم الأعظم من أهل السنة والجماعة. وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحاب اليوم، فمن أخذ الكتاب والسنة وكذلك فعل الصحابة وكان مثل ما كان على العهد الأول يرى أن هؤلاء هم سلف الأمة الصالح، فهؤلاء هم يعني هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. قال صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص، المحض اللي هو الخالص، فالمحض الذي لم يشرب، فالإسلام المحض الذي لم يأتيه بدعة من خارجه. فإن هذه الأشياء البدعة هذه أمور جاءت من خارج الإسلام وأدخلها في الإسلام وأعتبرها الخلق عن الشوط، والشوط هو الخلق. هم أهل السنة والجماعة، دول أهل السنة والجماعة أهل الإسلام الخالص، أهل الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة الصالح. قال أيضا وفيهم يعني أهل السنة والجماعة الصديقون الذين شهد الله لهم بالصدق، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تبعون لهم بإحسان، دول يعني أهل الصدق الذين صدقوا الرسول وآمنوا به وجاهدوا معه وجاهدوا من بعده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذين جاءوا من بعدهم يقولوا ربنا انفذنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان واجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والله قال أيضا وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. قال هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحق بهم، فهذا الآخرين الذين يجدوا بعض الصحابة وهم من الصحابة دينا وإيمانا، لما يلحقوا بهم ما يلحقوا بهم لكنهم يسيرون على منهاجهم كما قال تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. الذين اتبعوهم بإحسان هم منهم الصديقون والشهداء، الشهداء الذين جاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى وقتلوا في معارك الإسلام. فقد قتل في معارك الإسلام طبعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد النبي صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا في حرب المرتدين، الذين قتلوا في في في في فتح فارس، فتح الروم، فتح مصر، فيهم الشهداء والصالحون. صالح الأمة لما يجي يعد صالح الأمة كلهم من أهل السنة والجماعة، ما تجدهم من الفرق، ما تجد من الفرق لما يعد من الفرق ما تقول إن هذول يعني من أهل السنة. ماذا ما رؤوس الخوارج؟ تجد رؤوس الخوارج ناس يعني لا يصفون بالصلاح ولا بتقوى. ما رؤوس الجهمية؟ ما رؤوس يعني الرافضة؟ ما رؤوس؟ ما في رؤوس ولا في رجال يمكن أن يقال أن هؤلاء هم. لكن انظر تاريخ أهل السنة والجماعة، تاريخ الإسلام، شوف طبقاتهم، طبقات المحدثين، أعداد الشهداء، أعداد الصالحين، هم أعلام الهدى، أعلام الهدى من أمثال التابعين الذين حفظوا العلم ونقلوا عن الصحابة. انظر الأئمة الذين أخذوا من بعدهم، الأئمة الأربعة اللي كان الإمام يسار بأقواله وبفتاواه في الأمصار، والذين ربوا أجيال إثر أجيال ومن بعدهم من أهل العلم، من أهل التأليف ومن أهل نشر العلم، شيء عظيم جدا في الحديث الذي له. فهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، مصابيح التي أضاءت للناس يعني طريقة الدجى الظلام. أولو المناقب المأثورة، أولو أهل المناقب، المنقبة هي الأمر العظيم في الخير، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة تذكر وتكتب وينقلها الناس. وفيهم الأبدال، الأبدال هذا الأبدال يعني هم العلماء الذين كلما مات عالم ربنا يستبدل عالم غيره. جاء في حديث الأبدال، حديث الأبدال أنه يعني الله تبارك وتعالى يجعل يعني في كل بلاد الإسلام أهل علم وأهل تقوى وأهل دين، ما يموت واحد إلا يبدل الله تبارك وتعالى بغيره حتى تستمر. الحديث هو كلام ضعيف لكن هذا المعنى صحيح، فإن هذه الأمة المنصورة يظل فيها يعني أهل العلم والقائمين لله بحجة دائما، ما يكاد يموت منهم عالم إلا ربنا سبحانه وتعالى يعني يعوض بغيره، وهكذا فيهم الأبدال يعني الذين أهل العلم وأهل الدين وأهل التقوى الذين كلما مات يعني بعضهم الله تبارك وتعالى أخلف الأمة بعضهم في كل مدن وفي كل يعني أقاليم الإسلام. وفيهم أئمة الدين، عندما يقول أئمة الدين في عندهم، فعندهم الأئمة الأربعة من أئمة الفقه، عندهم أئمة الحديث الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودراجة، أنهم ناس مهتدين وأنهم ناس أهل من أهل الفقه كذلك والدين. وهم الطائفة، هم أهل سلطة الجماعة الطائفة المنصورة في كل التاريخ، من اللي حاربوا فتحوا البلدان دوخوا العالم نشروا الدين، هم هؤلاء أهل السنة والجماعة. لما نجي نشوف مثلا فعل الخوارج نجد كله إتلاف، ضروا قتل المسلمين. هل قام مثلا دولة للرافضة نشرت الدين ولا دعت إليه؟ ما فيه، كله هدم في الدين، ليس لها فتوح في بلاد الكفر، ما عملوا أي شيء، كلما قام لهم يعني راية وعلم ما قيل أنهم يعني دين. لكن أهل السنة والجماعة انظر هذه الفتوح التي فتحوها، من الذي فتح البلدان، من الذي نشر الدين، من الذي عمل الجيوش، كلهم أهل السنة والجماعة. لكن أهل الخروج وأهل الرفض وأهل الإرجاء وأهل التجاهم ليس لهم يعني جيش قام يدعو إلى الله تبارك وتعالى ينصر الله به الدين، لا. فإذا هذه الطائفة المنصورة، هذه الطائفة التي نصرت الدين وقامت به، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فإلى قيام الساعة القائمون بالحق الدعوني الله تبارك وتعالى المجاهدون في سبيله كلهم من أهل السنة والجماعة، ما في أحد منهم ينتمي إلى هذه الطوائف التي يعني خرجت وابتلعت. ثم قال الشيخ نسأل الله أن يجعلنا منهم، وإن شاء الله هو منهم، فإن هذا الرجل يعني قام بجهاد عظيم جدا، ما ترك ميدان من ميادين يعني الجهاد إلا وكرمه، جهاد الكلمة، وله أعظم جهاد كلمة، لم يترك بدعة ظهرت في الإسلام منذ الرسول إلى وقته إلا ورد عليها، ولا صاحب بدعة منهم ورد عليها بما يدحدها، وكل البدعة الجديدة رد مستفيض، بحيث أن كل من جاء بعده يعني خلاص لا يحتاج إلى أن يؤلف مؤلفا جدا وتعلم علم جدا حتى رد على بدعة القام. فكل البدع التي قامت، بدع الخروج، بدع الإرجاء، بدع التجاهم، بدع الرفض، كلها رد عليه ورد كامل، رد على الفلاسفة، على الدهرية، على الصوفية بردود كاملة، تصوف بكل مدارسه، بكل هذه، بكل بدعه، ما ليت عشرات بل مئات المجلدات فيها على أهل التخريف، رد على المقلدة الذين يأخذون أقوال بدون بغير أدلتها من مقلدة المذاهب، رد على يعني من يلوم يعني الأئمة الأربعة أو يعيب فيهم، ما ترك لمن بعده يعني مجال إن يرد بل يستفيد من رده. ثم قيامه كذلك بالسيف، فإنه جاهد في سبيل الله، جاهد يعني أهل الباطل من الإسماعيلية الملاحدة، وقاتل ضد المغول، وابتلي في الإسلام بلاء عظيم. لكن يكون هناك عالم ابتلي مثل ما ابتلي، فقد عاش من عمره تقريبا حوالي 7 سنوات في السجون، سجون العالم، سجن في مصر في القاهرة وفي الإسكندرية، وسجن في دمشق مرتين في القلعة، في قلعة دمشق التي القلعة هذه كانت تستخدم دائما لسجن يعني أسر الحروب من الكفار، فسجن فيها ومات في السجن، يعني مات كذلك في سجنه، وألف أكثر مؤلفاته وهو بهذه السجون. ومن هذه السنوات التي سجن فيها في مصر سجن سنة ونصف في بئر لا يرى فيه النور ولا يرى فيه الشمس، في قاع البئر ينزل له الطعام فيه ويقضي حاجته وكل شيء فيه ولا يرى الشمس مطلقا. والعادة الذي يسجن في هذا وما يشوف الشمس مدة يعمى، يخرج أعمى، لأن خاصة بدون ضوء يخلص العين تفقد بصرها ورؤيتها. فيعني عودي أعداء عظيمة جدا، فيدعو هو الله سبحانه وتعالى بأن يجعله الله تبارك وتعالى من هذه الطائفة المنصورة، وإن شاء الله هو منهم، فإن جهاده ويعني استفادة القرون والأجيال من بعده، نحن الآن نعيش بعده بسبعة قرون ثمان قرون، والأمة كلها قد استفادت كل هذه السنين هذه القرون هذه بكتبه ومؤلفاته وبجهاده رحمه الله ورحمة واسعة. قال نسأل الله يجعلنا منهم وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. ختم بهذه الآية التي ذكرها الله تبارك وتعالى عن الراسخين في العلم، قال جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله والراسخون في العلم يقولون آمنا به وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فهذا الدعاء دعاء الراسخين في العلم، وهو هذا الشيخ العظيم من الراسخين في العلم وكتابه هذا قد اعتنى به أهل العلم وشرحوه بشروح متعددة كثيرة، فجزاه الله تبارك وتعالى عن الإسلام والمسلمين خيرا. ثم قال بعد ذلك والله أعلم، فرد العلم إلى عالمه سبحانه وتعالى وصلى على النبي فقال وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم سلم تسليما كثيرا، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. الحمد لله رب العالمين.